كدخان نار ساطع أسنامها فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها فتوسط عرض السري وصدع مسجورة متجاورا قلامها ومحففا وسط اليراع يظله منها مصرع غابة وقيامها أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها باتت وأسبل واكف من ديمة تروي الخمائل دائما تسجامها تجتاف أصلا قالصا متنبذا بعجوب أنقاء يميل هيامها يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها حتى إذا حسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الثرى أزلامها علهت تبلد في نهائي صعائد سبعا تؤاما كاملا أيامها حتى إذا يئست وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها وتسمعت رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا دواجن قافلا أعصامها فلحقن واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها لتذودهن وأيقنت إن لم تذد أن قد أجم مع الحتوف حمامها فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سحامها فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها أقضي اللبانة لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق الذي ذلهها وندامها قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها بصبوح صافية وجذب كرينة بموتر تأتاله إبهامها باكرت حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها وغدات ريح قد وزات وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها ولقد حميت الخيل تحمل شكتي هرط وشاحي إذ غدوت لجامها فعلوت مرتقبا على مرهوبة حرج إلى أعلامهن قتامها حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها رفعتها طرد النعام وفوقه حتى إذا سخنت وخف عظامها قلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من ربد الحميم حزامها ترقى وتطعن في العنان وتنتحي ورد الحمامة إذ أجد حمامها وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها.